السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم في المعهد القرآني الدعوي. أسأل الله جل وعلا أن يتمه علينا وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. مرحبا بكم في هذه المادة، ألا وهي مادة مربي الورش. هذه المادة التي كما قلنا من قبل هي مستوحاة من من أسئلتكم ومن اقتراحاتكم ومن مشاكلكم التي عرضتموها من قبل في هذا المعهد. هذه المادة التي من أهم مهامها التشجيع على التربية، يعني بنشجع بعض على التربية، ومنها أيضا التشجيع على الدعوة والتشجيع على العبادة والتشجيع على الشحن والمتابعة الإيمانية، نعم، والحرص على حفظ القرآن وقنص أو متابعة أو الأخذ أو اقتناص مواسم العبادة، والتسخين طبعا، والتشجيع على سماع الدروس، والتشجيع على روح الفريق، والتجرد والسلامة النفسية اتجاه بعضنا البعض، وأيضا من أهمها الاستمرار وروح المبادرة والذاتية. كما قلنا، أنتم السبب في هذه المادة من خلال عرض مشاكلكم ومقترحاتكم، ف يعني رشحت هذه المادة لكم، تمام؟ فهذا يدل على إيجابية وعلى ذاتية منكم، تمام؟ أيضا هذه المادة المسؤولة عن عرض المشاكل في افتح لي قلبك، وزي ما قلنا بنحاول نحل هذه المشاكل، وإن كبرت هذه المشكلة فبنعرضها على الدكتور حازم بيبتدي يتكلم فيها في درس افتح لي قلبك معاكم. طيب، أيضا من أهم هذه أو من مهام هذه المادة التشجيع على الأبحاث وعلى المذاكرة، تمام؟ وزي ما قلنا إن بيكون في تقرير أسبوعي عن هذه المادة من كل قائدة ورشة، تمام؟ بتقدم تقرير عن هذا أو عن لقائها بالأخوات أو عن تفاعلها بأخواتها، وبنتكلم عن هذا التقرير. طيب، الحمد لله جل وعلا وصل لنا أسماء الورش بفضل الله أو تقسيمة الورش، وزي ما قلنا هم حوالي 59 أخت، تمام، وعشر قائدات، يعني بنتكلم في حوالي 69. طبعا في 2 جداد يبقى 71 غير الرجال، شيخنا الشيخ محمد، تمام. فبفضل الله جل وعلا يعني بنقول حوالي مثلا احنا 72 او 73 الاصل يعني. طيب، الورشة الاولى بفضل الله معانا عفو ربي، ومعاها 7 اخوات، كانوا 5 واتنقل ليهم 2 راضية بالقدر وريحانة الصياد، تمام. طيب، الورشة رقم 2 الاخت امة الرحمن هي القائدة، ومعاها كانوا 7 اخوات، انتقلت الاخت اسماء سعد لورشة 6، تمام. الورشة رقم 3 معانا الاخت ام خديجة ومعاها 6 اخوات. الورشة الرابعة الاخت نور عبد المنعم ومعاها 5 اخوات، تمام. الورشة الخامسة الأخت روعة القرآن ومعاها 5 أخوات أيضا. الورشة السادسة الأخت فخورة بنقابها القائدة ومعاها كانوا 7 بقوا 8 بعد إضافة الأخت أسماء سعد ليهم. الورشة السابعة طبعا معا إلى الجنة، والأخت خديجة محمد فرج، وهم الآن 7 أخوات بإضافة طبعا الأخت ويبقى الأمل ودرة مكنونة، تمام، إليهم أو إليهن. طيب، الورشة الثامنة الأخت أم عائشة هي القائدة ومعاها 5 أخوات. الورشة التاسعة الأخت قدوتي أم المولين خديجة هي القائدة ومعاها 5 أخوات. والورشة العاشرة رضاك ولا شيء سواك ومعاها 5 أخوات، تمام. في حاجة غير كده ولا كده مظبوط؟ طب، بفضل الله جل وعلا وصل إلينا تقرير من مربيات الورش جزاهن الله خيرا. طيب، ال10 ورش وصل منهم الأول 5، وبعدين وضع 4 تقريرات جديدة، فهو بس للأسف الورشة الثامنة بقيادة الأخت أم عائشة لم يصل منها تقرير إلى الآن. طيب، هنقول ملخص هذه التقاريرات. يبقى الأخت الورشة طبعا هما مش بالترتيب، بس احنا هنقول اللي وصل لنا في الاول. تمام، الاخت طبعا ام خديجه جزاها الله خيرا نوشه رقم 3، فبتقول من الانجازات اللي عملتها مع الاخوات بفضل الله. طيب ربنا يجزاها السلام. انشانا جروب على الفيس باسم الورشه وتم اضافه البنات بفضل الله. تمام، تم تنزيل نموذج جدول العبادات على الورشه. طيب جدول العبادات طبعا المقصود بجدول محاسبه النفس اللي انتوا عاملينه. تمام، في جدول طبعا كل واحده فيكم حاطه جدول لنفسها. طبعا جدول الاخت ام خديجه اللي موجود وهي كاتبه فيه الكلام اللي هي هتعمله المفترض، جدول الاخت ذات النقاب الاسود، وفي جدول المحاسبه اللي هو طبعا ايام الاسبوع مكتوبه وفضل العمل، الصلاه على وقتها 50 درجه طبعا، والقران الكريم سواء من قراءه او من حفظ كل حاجه منها 5 درجات، وبعد كده السنه المؤكده 6 درجات درجات كل ركعتين عليهم درجه واحده. الاذكار طبعا اذكار الصباح والمساء كل واحده فيهم 5 درجات، والذكر الغير مقيد اللي هو ختام الصلوات والاذكار العامه طبعا 6 درجات، قيام الليل اقلها ركعتين مع الوتر طبعا دي 3 درجات، علم الشرعي مفيش مشكله كويس جدا، العلم الشرعي طبعا 5 درجات، وعمل خير بصفه عامه سواء صدقه سواء بر والدين اطعام طعام او غير ذلك من الاعمال اي خيريه ده طبعا 10 درجات. طيب احنا بنقول ان هذا الجدول بفضل الله جل وعلا هو جدول محاسبه للنفس، هو جدول مبسط جدا، المفترض ان الانسان اصلا لا يقل عن هذا. تمام، حاجه مبسطه جدا ما فيش فيها يا جماعه رياء ولا اي حاجه. تمام، يعني بعض الاخوات اللي كتبت ان هي ما ابتدتش تكتب عشان خاطر الخوف من الرياء، ده مش رياء، لان ده اللي ما بيعملش كده يبقى التزامه فيه نقص. تمام، يبقى ده فعلا وسواس، لان المفترض احنا بنقول قيام ليل 3 درجات وقيام ليل اقلها ركعتين مع الوتر، ما قلناش 50 ركعه وركعه ولا 13 ركعه ولا 11 ركعه ولا قلنا اي كلام من ده، احنا بنقول ركعتين تمام مع ركعه وتر، يعني اللي ما بيعملش كده يبقى المفترض يحافظ على نفسه. تمام، طيب بنقول ان الذكر ما قلناش مثلا عايزين 10,000 ذكر في اليوم، او تمام ما قلناش مثلا عايزين يعني 1000 ذكر في اليوم ولا 10,000 ذكر في اليوم، زي ما سيدنا ابو هريره كان بيسبح الله جل وعلا 12,000 تسبيحه يوميا. تمام، الراجل ما خافش وما قالش ان ده رياء. تمام، وانا مش هعرف حد، لا كان معروف عن سيدنا ابو هريره رضي الله جل وعلا عنه انه كان يسبح اكثر من 12 تسبيحه في اليوم. تمام، ومع ذلك كان معروف عنه كده وكان بيكثر. تمام، طيب احنا بنقول احنا بقيام بنقول علم شرعي، يعني علم شرعي ما قلناش مثلا ايه انت يعني مثلا بتطلب علم في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان، احنا بنقول طلب علم بصفه عامه، حتى لو قلت انا بذاكر بفضل الله المعهد القران الدعوي خلاص ده ما فيش منها ادنى مشكله. تمام، طيب لما بنيجي نقول القران بنقول قراءه، بعض الاخوات اتفقوا على نص صفحه مثلا في لمده 4 ايام، او مثلا هيبقى صفحتين يعني ما يكملوش ربع في الاسبوع، حاجه مبسطه جدا، ما بنقولش ان ده في رياء او في كده، ده وسواس اعتقد من الشيطان. ليه؟ عشان نبطل هذا العمل. تمام، احنا زي ما قلنا ما بنتكلمش في مجمل الاعمال، احنا بنتكلم في اقل الاعمال ادومه وان قل، ادومه وان قل. لما نيجي نقول الصلاه على وقتها، تمام، المفترض ان احنا بنشجع بعض على الصلاه، انا لما اكون متاخر في صلاتي المفترض ان اخي بيشجعني، تمام، اخويا بيجي يشجعني، لما اختي تكون مثلا الصلاه مش مظبطه معاها المفترض ان اختها بتشجعها، فده ما فيش في رياء، ده بالعكس ده من باب وتعاونوا على البر والتقوى. تمام، وتعاونوا على البر والتقوى، ما بنقولش احنا عايزين نعرف كل حاجه عنكم، ما بنقولش احنا عايزين نعرف يعني صلاتكم اخبارها ايه، لا احنا بنقول الشيء القليل الذي إن لم يفعله الإنسان ففي التزامه شيء، أو إن لم يفعله المسلم ففي التزامه شيء، المفترض إن أي مسلم بيعمل هذه الأمور، يعني كيف لمسلم تمام لا يذكر ربه في الصباح والمساء؟ يعني ده أمر ثابت أصلاً، إن أي مسلم على وجه الأرض سواء ملتزم أو مش ملتزم بيذكر ربه في الصباح والمساء، ده أمر ثابت، السنن المؤكدة تمام، مفترض أي مسلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم بهذه السنن. تمام، الوتر يعني ده امر بسيط جدا، 3 ركعات مش حاجه. تمام، عمل البر، يعني هل في انسان حتى لو هو انسان فاسق لا يبر والديه؟ ربما هو حتى انسان فاسق يبر والديه، ربما بيطلع صدقات، ربما بيطعم طعام. تمام، فهذا انسان فاسق ولكن له عمل خير بياخد عليه درجات. تمام؟ هل انسان مثلا ضعيف في اي شيء مثلا وبيقرأ قرآن ان شاء الله نص صفحة في اليوم، يعني امر بسيط جدا. تمام؟ فيعني بلاش داعي قصة الرياء او قصة الخوف من الوسواس او غير ذلك، انما هذا امر من الشيطان حتى يمتنع الانسان عن يعني الالتقاء مع اخوانه واخواته، فبذلك يضيع عليه فضل كبير. تمام؟ طيب بالنسبة للورشة رقم 3 الاخت ام خديجة بتقول طبعا هي عملت جروب على الفيس باسم الورشة وطبعا تم اضافة الاخوات. تمام. طيب بتقول تم تنزيل نموذج جدول العبادات، حلو جدا. تم تنزيل طبعا درس وبعض الكلمات عن علو الهمة، حاجة رائعة. تم تنزيل جدول المطلوب من المعهد الاسبوع الماضي، الحاجات المطلوبه منهم، ده حاجه كويسه جدا، دي مساعده على المذاكره. تمام؟ عشان يذاكروا سوا. وطبعا بتسال عن الابحاث واخبارهم ايه، واقترحت عليهم ان هم يستعدوا لرمضان عن طريق سماع بعض المحاضرات وتلخيص بعض الكلمات. بتقول ان للاسف التفاعل ضعيف في الورشه لكن لعله يتحسن في الايام القادمه ونحن نرجو ذلك. تمام؟ هيتحسن طبعا الوضع في الايام السابقه. تمام. مشكلة يعني هي مثلا احدى قيادات الورش، تمام، اللي احنا نقول عنها دلوقتي عملت جائزة مادية ونشر الفائزة الاولى تشريفا لها. تمام؟ ففكرت ان هي تعمل ذلك لمجموعتي لتشجيعهن، ولكن فكرت لما طبعا معذرة الكلام مش جاي كامل. طيب في بعض الاعمال وهي لله، ولكن عند وجود تشريف وجائزة نعمل، ما راي حضرتك في الاخلاص؟ تمام؟ ربما يكون ذلك في بداية الامر بنعمله. تمام؟ بعد كده الانسان اصلا ما بيبقاش مستني التشجيع ولا التشريف ولا اي شيء، انما التشريف من الله جل وعلا. تمام؟ يعني الانسان ربما مثلا عايزين نشجع انسان فبنعمل مثلا حفظ قرآن مثلا، وبنعمل عليه بعض الجوائز سواء مثلا جائزة كذا او جائزة عمرة او غيرها. تمام؟ فيبتدي الانسان يشجع ان هو يخش، ربما يكون طبعا يعني من باب التشجيع ان هو يدخل هذه المسابقه او غيرها، ان هو مثلا عشان ياخد الجائزه ديت، او من باب المنافسه في الخير، او ان هو يطلع عمره مثلا. لكن بعد كده الانسان يقول لك انا هدخل مسابقه حتى لو مفيش جوائز. تمام؟ فاحنا بنكسب قلب الانسان الاول بتشجيعه تشجيعا ماديا، وبعد كده الانسان بفضل الله جل وعلا بيجد ان هو هيدخل هذا الخير او هينتمي الى هذا الخير وان لم يكن هناك جوائز مادية خالص. تمام؟ فهذا من باب التشجيع، ما فيش منه أدنى مشكلة. تمام؟ جروب خاص على الفيس الحمد لله متواصل من خلاله، وضعوا جدول للعبادات بسيط، ده أحسن حاجة طبعا بفضل الله جل وعلا لتشجيع بعضنا البعض، تشجيع بعضنا البعض. طيب وضعوا درسين بالورشه الحمد لله، درس بعنوان علو الهمه ودنو الهمه للشيخ نبيل العوضي، حلو جدا، ودرس اخر بعنوان القرارات الخمس للدكتور حازم شومان. يبقى ابتدينا اهوت مرحله الدروس ونشجع بعض. تمام؟ طيب بتقول اغلب البنات اللي معايا في الورشه طالبات، وتقريبا معظم الاسبوع مش بيدخلوا النت، فبيجتمع عليهم دروس الاسبوع بيتابعوها مع بعضها، وبالتالي مش هيقدروا يعملوا تقرير يومي معانا او متابعه يوميه، فهل من الممكن تبقى المتابعه اسبوعيه؟ مفيش مشكله للتسهيل عليهن، مفيش مشكله، بس نتابع وخلاص. تمام؟ عشان خاطر الجماعه وكده. طيب بتقول لي الاسباب السابقه التفاعل ضعيف، واللي بيقدروا يتابعوا يوميا اثنان فقط في الورشه، خليكي معاهم يا اخت فخوره بنقابي وربنا يكرمكم ان شاء الله. تمام؟ اول العمل بيبقى صعب شويه وبعد كده ربنا بيكرم ان شاء الله. الناس مش شايفين الثمره الان. تمام؟ ودي طبعا خطوره التربيه، ان الثمره بتاعته بتبقى متاخره جدا. تمام؟ ولكن بعد كده بفضل الله لما يشوفوا يعني يحسوا ان فائده هذا الامر وفائده هذه التربيه وفائده الاجتماع على الخير وتعاونوا على البر والتقوى، بنجد ان هم بيسبقوا الى هذا العمل بعد كده. تمام؟ فمعلش نحاول وربنا يكرم ان شاء الله. طول ملحوظه اخذنا وقت طويل لكي نجمع الاخوات ونعلمهم بالنظام الجديد في المعهد. تمام؟ فيمكن النشاط يزيد في الايام القادمه بعد استقرار الورش ان شاء الله، نتمنى ذلك باذن الله جل وعلا. بدات طبعا تحط فوائد اللي احنا كنا بنقول عليها. تمام؟ فوائد طبعا درس القرارات الخمس ده حاجه كويسه جدا، اللي احنا يا جماعه بنسمع الدرس ونحط الفوائد بحيث ان احنا يبقى كلنا نستفيد من هذا الامر. تمام. بتقول طبعا من فوائد هذا الدرس الخمس قرارات بتوعها ان انا اول حاجه مش هرجع، تمام، مش هرجع اللي هو ايه، ما ينفعش بعد ما يبقى اسمك ملتزمه تبقى اسمك منتكسه، ما ينفعش بعد الله جل وعلا يعني جعل اسمك تائبه يبقى اسمك عاصيه، ما ينفعش بعد ما ارجع ورقه بيضاء ارجع تاني اشخبط على هذه الورقه. بتقول اربطي نفسك بصحبه صالحه بتحفظ قران تشدك لو كسلتي، اربطي نفسك، وده اللي بنقول عليه هي ديت يعني فايده الورش. ربما الانسان يكون بيحفظ القران ويبتدي يقل شويه فاخوانه او اخواته يشدوها مره اخرى، تمام. نعم واصبر نفسك. فبتقول اربطي نفسك طبعا بصحبه صالحه بتحفظ قران تشدك لو كسلتي. الانسان بيجي له فترات بيكسل فالاقي حد يشدني، ودوت فايده الورش. اربطي نفسك بصحبه صالحه او موقع اسلامي يشدوكي لو فكرت تبعدي. اوعي في يوم تبقي من اصحاب الايه ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وامن لهم، نعوذ بالله ان نكون منهم. طيب العنصر الثاني مش هضعف. تقول احترم لحظات ضعفك، ما تعرضش نفسك للمكان ولا الموقف اللي عارف انك بتضعف بسببه. وطبعا اللي هو افتكر ان الشيطان مش هيسيبك في حاله في حالك، اتقوى بربنا لما تسيب المعصيه، تمام. ممكن تلاقيها، بتقول بعد كده ممكن لما تسيب المعصيه تلاقيها سهله وقدامك، وطبعا دوت اللي هو اختبار ربنا ليك اللي هو من اسباب الابتلاء او البلاء تيسير اسباب المعصيه، وده هنجده طبعا كثيرا في سوره البقره من اول سوره او ايات ادم عليه السلام بتيسير وضع الشجره بجانبه، وطبعا ده من اسباب الابتلاء تيسير اسباب المعصيه ان هو ياكل من هذه الشجره. ايضا طالوت وجالوت، طالوت لما خرج بالجنود فقال ان الله مبتليكم بنهر، والنهر كان امامهم، تمام، كان امامهم، تمام. فطبعا وقعوا في هذا الابتلاء فلم يثبت معه الا قليل. ايضا من باب الابتلاء تعليم السحر، نعم، من الابتلاء تيسير اسباب المعصيه اللي هو وما يعلمان من احد الا يقول انما نحن فتنه، تمام. ففتنه اي ابتلاء لك، تمام، وهم اللي بيعلموا السحر، تمام، حتى يقول انما نحن فتنه. فده طبعا كله من الابتلاء اللي هو تيسير اسباب المعصيه. قول لنفسك لا يمكن اضعف مهما الشيطان جاب في طريقي معاصي كان نفسي فيها، ومهما فتح لي ابواب معاصي اللي هو مش هضعف بفضل الله جل وعلا. طيب القرار الثالث اللي هو مش هندم، مش هندم ايه؟ اللي انا دخلت في طريق ربنا جل وعلا، تمام؟ طيب مش هيأس، مش هيأس من ايه؟ لو وقعت في معصيه لازم نعرف ان ما في انسان الا وله معصيه، تمام؟ او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لابن ادم الذنب يعتاد والفينة بعد الفينة. طيب انا لما اقع في معصية بعمل ايه؟ بقوم وبنطلق مرة اخرى ولا ايأس من رحمة الله جل وعلا. طيب اخر حاجة مش هقف. يعني ايه مش هقف؟ يعني الانسان الملتزم المفترض ان هو ما بيقفش على حد معين انما ينطلق الى ربه جل وعلا. الانسان يا اما يعلى يا اما يقل، تمام؟ ربما يعني يتخيل الانسان انه ثابت ولكن للاسف هو بيقل ان لم يعلو في طريق يعلو في طريقه الى الله جل وعلا. نعم، يبقى مش هقف ولكن ساعلو في طريقي الى الله جل وعلا. دي كان ملخص القرارات الخمس. طيب بتقول فوائد درس علو الهمه وذنوب الهمه. بيقول الناس طبعا بتتفاوت في الهمم بين عال ودان ولذلك لا يستويان. طبعا ذكر يعني حديث ربيعه بن كعب الاسلمي الذي ساله النبي صلى الله عليه وسلم سأل يا ربيعة فقال أسألك مرافقتك في الجنة. طبعا دي همة عالية. أنس بن النضر رضي الله جل وعلا عنه يوم أحد والناس يتساقطون يقول لسعد رضي الله جل وعلا عنه إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. طيب جعفر بن أبي طالب في يوم مؤتة نعم قتلت يمناه في مؤتة، المفترض قطعت مش قتلت، قطعت يمناه في مؤتة فأمسك بالراية بشماله ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يطير بجناحيه في الجنة. نعم، بتقول أما صاحب الهمة الدنية يمكن أن يسقط وهو عال، وذكرت عن ذلك الذي آتيناه آياتنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. نعم، رجل من بني إسرائيل كان عالم أغري بالمال، وطبعا بالعمل بن بعوراء طبعا أغري بالمال فكفر بالله جل وعلا وحارب النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه، سقط ولو كان استمر في حياته الأولى لرفعه الله. أيضا من الهمة العالية علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألنا الله نسأله الفردوس الأعلى من الجنة. تقول نحن أمة لا نعرف أنصاف الحلول. طبعا كلام رائع جدا بفضل الله جل وعلا. طيب الورشة السابعة رقم 7 الأخت خديجة محمد فرج اللي هو اسم الورشة معا إلى الجنة. تمام بتقول طبعا بفضل الله عمله جدول الأوراد بدأناه بفضل الله جل وعلا من يوم السبت 12 مارس. تمام المتفاعلين معي 3 من 5 من الخمس بنات القدامة في المعهد أو من الخمس أخوات القدامة في المعهد يعني هم فخورة بحجابي وشيماء طالبة الجنة وسارة رديم. تمام الغير متفاعلين طبعا بقية الأخوات بعتت لهم على الخاص يعني أحد الأخوات لم ترد عليها وأخت ثانية كان عندها ضغط شديد في الكلية لذلك مش متفاعلة. أما يعني الأختين الجديدتين إن شاء الله سيبدأوا في التفاعل معنا من اليوم بإذن الله جل وعلا نتيجة جدول الأسبوع الأول. طبعا الأخت وضعت لهم الجدول وحطت نفسها معهم ولكن في نعم أسأل الله جل وعلا أن يشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما. طيب بتقول طبعا هي الحمد لله حطت لهم التحفيز من باب التحفيز إنها يعني كلهم كانوا مع بعض ووضعت الجائزة ليهم وخرجت نفسها هي يعني جزاكم الله خيرا. طبعا الأخت الأولى كانت الأخت شيماء طالبة الجنة وبعد كده الأخت فخورة بحجابي ثم الأخت سارة بفضل الله كلهم متقاربين جدا. تمام بتفرق بدرجة أو بدرجتين أو حاجة زي كده والحمد لله عملوا شهادة تقديرية رائعة جدا. تتشرف أسرة ورشة معا إلى الله أن تمنح بل الرفيق الأعلى لشيماء طالبة الجنان هذه الشهادة لتفوقها وحصولها على المركز الأول في جدول الأوراد والعبادات ونتمنى لها دوام التميز والتفوق. طبعا شهادة تقديرية رائعة جدا بفضل الله يعني حاجة مبسطة وجميلة ولكن بترفع يعني الهمة بفضل الله وياريت ما فيش مشكلة لو عملنا كده عادي خالص ما فيش أدنى مشكلة ما حدش هتطرق إليه إن دوت من باب الرياء ولا كذا ولا كذا لا ده من باب التشجيع. تمام وربنا ييسر الأمر إن شاء الله. طبعا الأخت قدوتي أم المؤمنين خديجة الورشة رقم 9 الحمد لله بتقول عملنا جميع الأخوات تفاعلنا معي عملنا جدول بفضل الله الحمد لله. طبعا أهم حاجة قصة الجدول اللي بيتعمل ده عشان نتابع بعض. تمام ولكن الأخت طبعا من السماء والأخت مريم لم يتابعوا يوميا بسبب انقطاع الإنترنت طبعا دي بعض المشاكل اللي ربنا يسترها الأمر إن شاء الله. بتقول والأخت ياسمين انضمت للورشة أمس فقط الحمد لله تشرف إن شاء الله. بتقول استمعنا لدرس نصائح لاستقبال شهر رمضان وضع بعض النصائح طبعا طبعا استعدوا لأحبابي لهذا الشهر الكريم. قالت على لي أن الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع صدره يوما إلى صدره وقال التقوى هنا. طبعا ذكرت قول ابن القيم لا تسأل من الوقوف بالباب ولو طردت ولا تقطع الاعتذار ولو رددت فمن داوم الطرق على الباب فتح له فداوم الطرق ولا تيأس ولا تقنط ولا تتردد من أن تكرر اعتذارك بين يدي ربك وأن تظهر له عجزك وفقرك والله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وأن الله لمع المحسنين. طيب بتقول بعد كده يجب أن تقف مع نفسك وقفة لمحاسبة ومساءلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه. طيب ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر وإنما الدنيا لأربعة نفر. طبعا ذكرت أول نفرين عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. بتقول أقبل على الله جل وعلا بالندم فإن الندم أول طريق للتوبة فإذا شعرت بالندم فإنه سيرفعك إلى الهداية وطريق التوبة وهو الرجوع إلى كل ما يكرهه الله جل وعلا إلى كل ما يحبه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بتقول الشياطين طبعا تغلوا في رمضان، ولكن تبقى النفس الأمارة. تمام. فاحرص على ألا تغلبك ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تقول طبعا شهر رمضان إنما هو زمان وليس مكان. مكة مكان، ربما ينتظر ويبقى الإنسان في مكة لا ينتقل منها إلا إذا شاء مثلا، ولكن رمضان ينتهي دون أن يستطيع الإنسان أن يوقفه. تبتل هو تفرغ لعبادة الله جل وعلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. طبعا بعض الأمور اغتنم الفرصة بالتبتل وهو التفرغ للعبادة، والصلاة مع الإمام حتى ينصرف، حتى يكتب له قيام ليلة، وصلي مع الإمام وأوتر معه. تمام. طبعا وقيل لله جل وعلا عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، قيل عند الفجر وقيل عند الفطر. طبعا المرأة تقر في بيتها وتكفي الناس شرها، طبعا يعني تقر في بيتها وتكفي الناس شرها. طبعا إن أمنت الفتنة فيجوز لها أن تصلي في المسجد، وإن لم تؤمن الفتنة فطبعا الأفضل لها أن تصلي في بيتها. طيب بتقول بعد كده والذهاب لعمرة رمضان، لعمرة رمضان السنة القادمة. طبعا وظائف العمرة من كتاب أسرار المحبين للشيخ يعقوب، لا تسأل من الوقوف على الباب. طبعا ده كلام ابن القيم مرة أخرى. طيب جزاكم الله خيرا. طيب سريعا كده، الأخت عفو ربي الورشة رقم واحد بتقول عملت بفضل الله جل وعلا جدول لأساسيات المؤمن في اليوم مثل سنن الصلوات وقيام الليل وأذكار الصباح والمساء. الحمد لله على هذا الجدول طبعا، وبدأنا في حفظ القرآن مع بعض وبنذاكر درسين للمواد لمواد المعهد كل أسبوع الحمد لله. طبعا ده بتقول يا جماعة من باب التشجيع أهو. المتفاعل من الأخوات إلى الآن اثنين، وواحدة كان عندها ظروف فلم تلتزم بالجدول، واثنين لا يتفاعلان نهائيا. طيب نحاول بفضل الله نكلمهم المرة الجاية ربما بكلمة، هم مثلا مش مدركين خطورة هذا الأمر أو أهمية هذا الأمر، ربما بكلمة يعني يأتوا بفضل الله وتفاعلوا في المرة القادمة. الأمر لسه جديد عليهم فمعلش نخلينا معاهم الفترة الجاية. تمام. وبرضه لازم نعرف إن المتفاعل ليه 20%، اللي مش متفاعل ده بيتخصم منه مبدئيا كده 20% من درجة المعهد. تمام. والنجاح من 60%. تمام. يعني مش أقل من 60%. يعني سنة فات 50، ماشي ممكن نخليها 50. طيب. طيب بتقول الحمد لله تم إضافة الاسمين رضيع بالقدر وريحانة الصيد لورشة رقم واحد. طيب يشرفونا. طيب الأخت روعة القرآن الورشة رقم كام؟ 5. تمام. طيب بتقول تقرير ورشة 5. نعم. أنشأنا ورشة على الفيس بفضل الله ووضعنا فيها جدول متابعة أسبوعي. طب حلو جدا. طبعا وضعنا درس علو الهمة باتفاق مع مشرفات الورش. طبعا ده أمر رائع جدا إن احنا نتفق مع مشرفات الورش ونحط موضوع ويكون لنا كلنا بفضل الله. تمام. وبتقول وبدخل كل يوم أتابع وأنزل بوست الحمد لله. تمام. لكن الله المستعان قليل من التفاعل، وبحاول أرسم لهم على الفيس إنهم أرسل لهم على الفيس إن هم يشاركوا، واليوم فقدت وجدت التفاعل وبأمر الله أأمل فيهم خير. طب الحمد لله. معلش زي ما بنقول يا جماعه بننتظر في الفترات الأولى ربما يكون التفاعل مش قد كده، لكن إن شاء الله الفترة الجاية هيبقى أفضل بإذن الله جل وعلا. طيب تم نقل الأخت أسماء سعد من ورشة 2 إلى ورشة 6، مفيش أدنى مشكلة. طيب ورشة رقم 2 رفيقات الفردوس، اسم جميل ما شاء الله، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفردوس الأعلى، مع الأخت قائدة الورشة الأخت أمات الرحمن. طيب عملوا إيه؟ بتقول عملنا جروب للورشة. تمام. وتنزيل جدول مبسط به الحد الأدنى للعبادات. طيب كلمة رائعة طبعا الحد الأدنى اللي هو ما ينفعش أي مسلم يقل عنه الحمد لله. طيب ولكن للأسف التفاعل شبه معدوم. معلش ثلاث بنات غير حابين هذه الفكرة لخوفهم من الرياء. طبعا بيقولوا يا جماعة إن شاء الله ده ما فيش فيه رياء ولا أي حاجة، وإن شاء الله ده أمر بس من باب التشجيع مش من باب الرياء. تمام. طيب بتقول واحدة تممت مرتين وتوقفت بعد كده، والأخرى لا تتمم لأنها لا تأتي بهذه الأوراد. طيب نحاول نشجع بعض. أنا ربما أكون مش قادر أأتي بهذه الأوراد أو مقصر في هذه الأوراد لما ألاقي إخواني بيشجعوني. تمام. وبيكلموني وكلام من ده، أنا بإذن الله جل وعلا يعني سأهتم بهذه الأوراد وبإذن الله أرفع معهم. تمام. والأخت دي تترفع مع أخواتها. تمام. لازم بفضل الله جل وعلا إن إحنا نشد بعض ونرفع بعض، هو الأصل. الاصل بفضل الله جل وعلا. خليكي مع احدى المشرفات بفضل الله هتفهمك تعملي ايه بالظبط. الاخت امه الله يعني احدى المشرفات ان شاء الله في الورشه اللي انت فيها هتفهمك تعملي كل حاجه ان شاء الله، ما تقلقيش وحضرتك تشرفين. طيب بتقول ان طبعا ثلاث اخوات للاسف خايفين من الرياء، كله موجود باذن الله ما تقلقوش. خايفه من الرياء، بنقول ان يا جماعه ده مش من باب رياء ولا حاجه، يعني احنا ما بنتكلمش على يعني الحد الاعظم للعباده، ده احنا بنتكلم على الحد الادنى، يعني المفترض ان ما فيش اي حد يقل عنه. اللي تممت مرتين وبعد كده توقفت اعتقد ان ربما يكون ده من تلبيس الشيطان حتى توقف الانسان. طيب الاخرى لا تتمم، طيب ان شاء الله الاخت التي لا تتمم هذه الاوراد باذن الله جل وعلا ان شاء الله تبقى معانا وان شاء الله ترفع معانا باذن الله جل وعلا بحرصها على ذلك. طيب بتقول بدات من 6 ايام ان هي تنزل بوست كل يوم عن حمله ال 100 يوم للاستعداد لرمضان، ده حاجه رائعه، من قناه ففروا الى الله على التليجرام، واستشرتهم طبعا ان هم يسمعوا دروس عن او يقروا كتب عن الكسل او علوم الهمه او فضائل العبادات او الاستعداد لرمضان. التفاعل بشكل عام ضعيف، معلش ده في الاول لازم يكون ضعيف، باذن الله يعني بالصبر والمجاهده باذن الله جل وعلا سيتم الله جل وعلا علينا هذا الامر. طيب الاخت نور عبد المنعم في الورشه رقم 4 بتقول تم عمل جروب على الفيس وسميته هذه الورشه قران ودعوه. الحمد لله ضميت الاخوات وتعرفنا على بعض، حاجه رائعه جدا. عملنا اول بحث مع بعض عن كنوز الخلوات انا واختي، وفي اخت ثانيه عملته لوحدها مفيش مشكله. بحاول اركز معاهم ان هم يحضروا دروس المعهد الله اكبر، او على الاقل يسمعوا تسجيلها. طب الحمد لله حتى لا تتراكم عليهم فيجيلهم احباط طبعا ويتركوا المعهد، اسوء حاجه تراكم الامور طبعا بيحصل بعد كده طبعا احباط، تمام، فبيسيبوا المعهد. في منهم طبعا اللي بتحضر بعض المحاضرات وفي اللي بتسمع التسجيلات، مفيش ادنى مشكله. واتمنى ان الورشه تبقى تشاركيه ما تبقاش معتمده على شخص واحد، بحيث ان لو ما حضرش لو الورشه تتوقف لا ان شاء الله نحاول نساعد بعض الفتره اللي جايه. بتقول عشان كده فتح النشر في الشات لاي بركات اللهم لك الحمد. بس طبعا ده لسه ما حصلش ومش عارفه ان كان صح ولا لا. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يكون في تفاعل احسن لك من الصراحه، لاني ما نزلتش دروس خارج المعهد مثلا استعداد للغدر او ما شابه. ربنا يكرم الفتره الجايه ويبقى التفاعل افضل من كده. طيب الاخت رضاشة ولا شيء سواك طبعا الورشه رقم 10 تقول احنا كلنا متاخرات بالمعهد، ان شاء الله ما تبقاش متاخرات بعد كده. تم الاستماع لدرس معسكر استعداد لرمضان للشيخ هاني حلمي، طبعا ملخص الدرس الحمد لله. طبعا احنا كده خدنا حوالي ملخصات الى الان حوالي 4 دروس، وده الخامس، درس الدكتور حازم، درس علو الهمه تمام، ودرس طبعا الشيخ الدرس اللي كان قبل كده عن رمضان، وده ربما ربع درس اهو. رمضان فرصه لمغفره الذنوب طبعا، رمضان فرصه ايمن الله جل وعلا علينا واجعلنا فيه من المتقين باذن الله. رمضان سيكون هذا العام احلى رمضان في حياتنا، ولذلك يجب ان نستعد لرمضان. قال احد السلف ان رجب شهر البذل وشعبان شهر الصقر ورمضان شهر الحصاد، يجب علينا تجديد توبه من الغلف من الغفله. وذكر قول الله جل وعلا اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، كيف نتوب من الغفله؟ قالت اهم حاجه طبعا الصلاه، صلتك بالله جل وعلا، الصلاه على وقتها. اخبار صلاه الفجر ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتبت له براءتان، براءه من النار وبراءه من النفاق، فلنجعله مشروع ايماني ننفذه بفضل الله جل وعلا. طيب اللهم لك الحمد. بتقول المراه اول ما تسمع الاذان تصلي، طيب ده بالنسبه لمشروع رمضان. طيب بعد كده بتقول بفضل الله جل وعلا قيام الليل، من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، فأقل القليل أن نكتب من الذاكرين ولا نكتب من الغافلين. يا جماعة لو قلنا لو صلينا ب3 ركعات في اليوم هنجيب ال10 آيات على الأقل، تمام؟ فلا نكتب من الغافلين على الأقل، ده اللي بنقول عليه الحد الأدنى. طيب بعد كده من الذكر، الذكر طبعا احنا بنتكلم عن كيف نتوب من الغفلة، قلنا أول حاجة بالصلاة على وقتها، ثاني حاجة قيام الليل ولو ب10 آيات، ثالث حاجة الذكر، تمام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها ألا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به. تمام. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. تمام. فبتقول حافظ على الأذكار كي تكون في حفظ الله جل وعلا وفي معية الله وأهمها أذكار الصباح والمساء. طيب بعد كده من هذه الأشياء المسؤولة عن الفوق اللي احنا نفوق يعني من الغفلة الاستغفار وهو التوبه وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه الايه في سوره هود طبعا. تمام. طيب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من هذه الامور وذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله اني اكثر الصلاه عليك فكم اجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال الربع قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فان زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك قال أبو عيسى هو حديث حسن صحيح. طيب بعد كده بتقول التسبيح تمام من أيضا من هذه الأمور. طيب بتقول والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد من هم قالت المكار هو الذي لا يعمل ويقول احسن الظن بالله انه يقدر الله جل وعلا. هنضحك على مين طبعا لقول الشيخ الحلمي اللي علينا حتى لا ننكر السيئات اننا نشتغل ونعمل يعني الواجب علينا بقى الاخير كده ان احنا نشتغل ونعمل نعمل برنامج عملي كما قلنا الصلاه والوقت والقيام ولو بعشر ايات والذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار. تقول بعد كده ان هي قامت بعمل بحث عن القران في الجزء ال 30 اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عنه المره الجايه وبعد اتفاق اتفاق يعني مع اختين على عمل بحث عن الاثر الدنيوي للطاعه والمعصيه فقد الاتصال باحداهما لانقطاع النت عنها فلجأت الاخرى للتعاون مع اخوات اخريات لعمل البحث معلش مش طيب. بتقول بنقوم بعمل الجدول الهام يوميه ومنها حفظ نصف صفحه اربع ايام بالاسبوع ده حاجه كويسه جدا بهدف حفظ صفحتين اسبوعيا ويتم التاكد على اتمام المهام في الجروب الخاص بنا غالبا يتم عمل حوالي 70% من المهام اللهم لك الحمد 70% ده حاجه كويسه جدا كبدايه. طيب يبقى احنا الحمد لله ده ملخص يعني تقرير الاخوات مربيات الورش في الاسبوع الماضي. طبعا الحمد لله الاخت ام عائشه يعتقد انها مريضه اسال الله جل وعلا ان يشفيها شفاء عاجلا لا يغادر سقما هي اللي فاضل التقرير بتاعها لم يصل الى الان الورشه رقم 8 بقيه الورش الحمد لله. طيب نحاول الفترة الجاية نجهد أنفسنا في هذا الأمر كقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تمام. إحنا بنجاهد نفسنا ربما يكون التفاعل مش قد كده ربما يكون التفاعل قليل شوية ولكن بفضل الله جل وعلا وبإحسان وبإخلاص النية المرة الجاية اللهم لك الحمد هيكون التفاعل أكتر من كده وربما كلمة من أخت لأخواتها تقلب حالة هذه الاخت فضل الله جل وعلا. تمام. فلا يعني تيأسوا من رحمه الله جل وعلا وبفضل الله نساعد بعض الفتره اللي جايه. تمام. طيب انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده معذره بس بعتذر لكم عن درس الورش بتاع امبارح او درس الدعوه اللي هو اتاجل او حصل ظروف لاخونا باشمهندس سعد معذره ربما ما قدرش ان هو يخش يعرفكم ان هو كان عنده ظروف خير ان شاء الله متعوضه وانا عارف ان ربما يكون الجمعه بكره ان شاء الله في مشكله عشان خاطر اللقاء الاسبوعي او الحفله اللي بتعملوها فربما هنشوف الوضع يكون ايه ربما ناجل الموضوع دوت ليوم السبت ان شاء الله عشان خاطر ما نمنعكمش مثلا من الحفله اللي انتوا بتحضروها ان شاء الله. تمام. فبنعتذر مره اخرى عن هذا الخطا اللي حدث وربنا ييسر حال المرات القادمه ان شاء الله. طيب في اي سؤال قبل ما نختم؟ جزاكم الله خيرا. طيب حاضر اختي امة الرحمن امة الله باذن الله جل وعلا هنحاول نشوف الموضوع ده وحاولوا تشوفوه بس مع الاخوات. تمام. طيب احنا كنا نزلنا الابحاث المطلوبه على الصفحه. تمام. هنبدأ مراجعة التفسير بإذن الله جل وعلا لما نخلص بقية الأبحاث. هيكون عندنا بس بحثين المرة الجاية، عايزين بحث النفس أهم حاجة، بس بحث النفس، تمام، الأثر الدنيوي للطاعة والمعصية. وهنتكلم المرة الجاية إن شاء الله في اللهم لك الحمد، هنتكلم في القرآن ونعيم الجنة، تمام، ويا ريت يبقى في بحث عن عذاب النار، يبقى حتى 5 أبحاث عندنا، 2 تمام، ويبقى لنا 3 أبحاث، بحث النفس، بحث النفس، وبحث طيب هكتب لكم لو في تعديل ان شاء الله، هكتب لكم على الصفحة ويوصل لكم الكلام، تمام. طيب البحث بتقول هل ضروري التقيد بالجدول المنزل؟ لا، انتوا كورشة مع بعض بتتفقوا على جدول معين، ربما يكون مثلا هذا الجدول مش قادرين تعملوه، فبتعملوه في تعديل مع بعضكم، مفيش ادنى مشكلة، تمام، بس بتحاولوا تناقشوا مع بعض ان شاء الله. طيب انا بس بحث نعمل جنة ان شاء الله، هكلمكم لو في تعديل ولا حاجة هقوله بإذن الله جل وعلا. هنتكلم في البحثين الجايين دولت، يا ريت بس بحث النفس في الجزء ال30 ده بحث، البحث الثاني اللي هو عذاب النار في الجزء ال30، ولو في الأثر الدنيوي للطاعة والمعصية يا ريت، يعني عشان نبتدي إن شاء الله في المراجعة بعد كده، تمام. في أي سؤال تاني؟ يعني إيه نظامهم في المعهد؟ بالنسبة للبنات الجديدة نصمم في المعهد ان هما زينا، مفيش ادنى مشكلة، ان شاء الله هيحصل، نعم هيقعد الشرح مرة اخرى، تمام، بس طبعا مش باسلوب مفصل، ايه الامتحانات هنمتحنهم مرة تانية، يعني في المراجعة احنا هنعمل مراجعة سريعة، تمام، انتوا هتذاكروا وهيبقى في مراجعة على كل اللي اتاخد قبل كده، بس مراجعة سريعة طبعا مش بالتفصيل زي ما اتقال قبل كده، الدروس متفرغة وموجودة، ده حاجة، الشرايط موجودة لو حد عايز يسمعها، احنا هنعمل مراجعة ليكم، تمام، والاخوات هيستمعوا معانا هذا الكلام. الامتحانات بعد كل مراجعه هينزل امتحان جديد للي عايز يخش من طبعا الاخوات الجداد هيدخلوا الامتحان دوت، تمام، والاخوات القدامى لو عايزين يخشوا مفيش ادنى مشكله، ويتحتب لهم اعلى الدرجتين مثلا لو كانت امتحانات قبل كده، او انا جديده بالنسبه للابحاث احنا ملزمين بيها، يعني انت جديده حاولي تخشي مع زميلاتك او اخواتك في الابحاث لو قدرتوا، ما قدرتوش خلاص عشان انتوا جداد، يعني ايه حاولوا، يعني مش هيبقى عليكم ابحاث ولا حاجه، ولكن حاولوا ان انتوا عشان تاخدوا درجه المشاركات، تمام، حاولوا ان انتوا تبقوا مع اخواتكم في الورش، تمام، حاولوا تبقوا مع اخواتكم في الورش بحيث ان انتوا يبقى ده في مشاركه، ما يبقاش مثلا ما فيش ابحاث وما فيش مشاركه، فعشان تاخدوا درجه ال 20% بتاعت المشاركات تبقوا مع اخواتكم سواء بقى في الدروس او في جدول عملية، تمام. طيب هو ما يسمعوش الشرح مفيش ادنى مشكله، يحاولوا يسمعوا واحنا لسه بنراجع اهو، تمام، ودي حاجه، او يقروا الكلام المتفرغ ولو سمع الدرس هيكون افضل ان شاء الله. طيب ما تقلقوش، بس خلوا الكلام ده ان شاء الله بعد كده، ما حدش ان شاء الله هيظلم، ان شاء الله كله هيكون تقييمها ازاي، يعني ايه؟ طيب ما هي بتسأل، هتخش تمتحن عادي هتاخد الدرجة كاملة على كل اللي فاتها، يعني مثلا هنعمل امتحان على سورة النبأ كاملا، تمام، انا كنت بقسم لكم سورة النبأ مثلا على 3 مرات وكل مرة كان بينزل عليها امتحان، تمام، لا ديت هينزل عليها، نعم، اللي مش هتعمل بحث خلاص لو هي شاركت معانا، تمام، في سواء بقى في سماع الدروس، في تلخيص الدروس، تمام، زي ما بيحصل معاكم كده هتاخد الدرجه ان شاء الله، مفيش ادنى مشكله عندنا، حتى لو ما عملش ابحاث هنعفيها من الابحاث عشان هي اخت جديده. لا ما عادش ينفع خلاص. احنا فتحنا المعهد اسبوع. تمام؟ خلاص الاسبوع خلص فخلاص ما عادش ينفع. يعني ايه كان من العام الماضي؟ يعني هو كان معانا في سنه اولى؟ لو في اخت كانت معانا السنه اللي فاتت، تمام، وما دخلتش فهي تعتبر في سنه اولى اصلا، هي الاصل ان هي سنه اولى تخش معانا، مفيش عندنا مشكله. المفترض ان يكون اخر ميعاد الاسبوع دوت عشان نبتدي نراجع بقى ونلحق ان شاء الله. لو حصل حاجه مثلا خلاص يبقى اخرنا الاسبوع اللي بعده، بس المفترض نحاول نخلص الاسبوع ده تمام، بحيث ان احنا نخلص ان شاء الله الاسبوع الجاي كل الابحاث ان شاء الله. يعني لو في اخت من السنه اللي فاتت مثلا ما كانش نجحت او ما كانش دخلت امتحانات او كلام من ده، هي متسجله معانا مفيش ادنى مشكله تخش معانا في المراجعات تمام، وتمتحن عادي خالص وتكمل معانا مفيش ادنى مشكله تمام. اخت ام ده. طيب في اي سؤال تاني؟ طيب الاخت وفاء الامل، المشاركه بتاعتك زي ما قلت لحضرتك اللي انت بتخش مع اخواتك في الورش تمام، لو في درس هتسمعوه مع بعض بتلخصوا الدرس دوت تمام، لو في مثلا لقاء بينكم على الصفحه اللي معموله لكم على الفيس مثلا تمام، لو في ربنا يكرمكم جدول العبادات متفقين عليه مع بعض، ده كله مشاركه تمام. اللي انت تشاركي في الورش، ما تبقاش ما فيش تفاعل حتى في الورش، لا يبقى انت مع زميلاتك او مع اخواتك في الورش بتتكلموا مع بعض وبتتفقوا مع بعض على افكار جديده او مقترحات او عرض مشاكل او الكلام ده، هو ده يعتبر مشاركه تمام بس كده. لكن في بعض الاخوات ربما تكون في ورشه مثلا ما بتشاركش خالص، ولا بتدخل ولا بتقول رايها ولا بتقول مشاكلها ولا بتقول جدولها ولا بتقول اي حاجه، المشاركه بس ان انت تخشي وتتفاعلي مع اخواتك، هو ده المشاركه بتاعتك. ان شاء الله بتحط بوست مفيش ادنى مشكله، بس يبقى في تفاعل بينكم تمام كده.